أعمل من الشيخ عدنان، أعمل من الشيخ عدنان يقول بهذا التقسيم من حيث الأحكام، بمعنى أنه إن كنا قريبين من المجتمع المكي نحن ملزمين بأحكام المجتمع المكي فقط. لا لا يقول هذا، إنما تقريب هذه التقسيمات لأذهان السامعين، أنه كان للمجتمع المكي أحكام قد تنطبق على المسلمين في مثلا في في في, في زماننا هذا، ولا يفهم أن الأحكام المدنية في زماننا هذا منسوخة. لا يقول بهذا أبدا، إنما هو يتكلم من حيث الخلافة، بعدها وقربها على المسلمين، من حيث إقامة دولة إسلامية، وجودها وعدمها، الدعوة. ولكن يذكر مجتمعين بس خلاص، المجتمع المدني. إيه لكن المجتمع المدني بارك الله، إقامة دولة إسلامية. لكن ما رأيك في المجتمع النجاشي أو الحجاجي، حجاجي بن يوسف، رجل فاسق يذبح المسلمين، ثم ما هو العمل تجاه هذا الرجل؟ وهل نحن نعيش في مثلا إن وجدنا في هذا المجتمع كهذا كمثل هذا المجتمع، ما هو الواجب في حقنا أمام هذا الحاكم الفاسق؟ تحقيق النصوص الشرعية. نعم. إذا يكون على المسلمين حاكم فاسق. إذا لهذا يعني هل لا يمكن فهم جواب هذا السؤال إلا بهذا التقسيم؟ لا طبعا، تستطيع من النصوص أن تفهم إنه هذا إن كان فاسق فإن أخذ الجلد ظهرك وأخذ مالك الطاعة معروف. لكن تقريبا أنا أقول كمثال في زمن الحجاج بن يوسف. إيش هو اسمه هذا المجتمع؟ هو يسميه الحجاجي. شو تعرف شغلنا ولد المجتمع نصف المجتمع؟ هو يسميه الحجاجي. صدق من قال يجوز واحد يوصل للعشرة. ممكن. هو يسميه واحد منهم بعد، لأن ما أنت قصدك بعد. أنا يقول واحد منهم بعد، لكن هو قد ذكر يكون بالأمثلة في شريط الكرة.